سماحة الشيخ، ما حكم من انصرف من عرفة قبل غروب الشمس؟ عليه أن يرجع ويقف بعد غروب الشمس ولو قليلا، فإن لم يرجع فعليه دم يذبح في مكان الفقراء، لأن الوقوف بها إلى الغروب واجب لمن وقف نهارا، يجب عليه أن يكمل، لأن الرسول وقف نهارا وكمل إلى الغروب عليه الصلاة والسلام، قال خذوا عني مناسككم، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه.